ما تظهر 24 كم فيها من الإبل الزكاة؟ اي 24 أصلت 24 وقبل تمام الحول ولدت واحدة صارا 25. ماذا يصنع الآن؟ هل نقول إن 24 أجزع عنه ولا نقول يجب عليه بنت مخاض؟ يعني تبين أن الواجب بنت مخاض. بنت مخاض نقول إن المؤلف يقول يخرج خمس بنت مخاض. خمس بنت مخاض لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أدى عنها العشرين الأول. فيبقى خمس يخرج عنها خمس بنت مخاض لأن الخمس وعشرين فيها بنت مخاض. إذا قسمت الواحدة على 25 يخرج خمسة. نعم. قد تقيمة. تقيمة. إلا بغى يذبح شيء. يذبح منه بنت مخاض ويخرج خمسة للفقراء فلا بأس.